ها من يصور لنا هذه الصورة في كيفية المآسي؟ ها انت اقلع راسك، ها شفتوها ولا لا؟ واحد من هنا كمان عشان يشوفها، اللي هناك اللي قلع راسه يسويها، ها بسرعة كده أطول على مهلك. بدأ بمقدم رأسه، مقدم الرأس والناصية. وجاء بعض الآثار بأنه مفردا أو مفرقا أصابعه، هكذا بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما، بهما اللي هم ايش؟ اليدين. فذهب بهما الى فين؟ قفا. القفا ما هو داخل، لان القفا ليس من الرأس، واحنا قلنا الغاية اذا كانت من غير المغية ليست بداخله، لا تروح تنزل على القفا من وراء وتقول هذا ايش الى قفا، لا، الى اوائل القفا، الى اواخر الرأس، لأنه يريد أن يبين لنا استيعاب الرأس. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا، يكون الأصابع الإيش تسمى الإيش هذه السبابة على منتهى منابت الشعر، ثم رجع بهما حيث بدأ إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذه بإجماع المسلمين أكمل صورة في مسح الرأس في الوضوء. لقد ناقشنا المسألة من حيث هي بصفة عامة، من يذكر لنا تفصيل الأئمة في ما يجزئ من مسح الرأس؟ في ناس تقول ولو ثلاث شعرات، ها مين هناك هناك، ها مين يقول؟ اللي يقول يجزئ ولو بعض شعرات، ها انت اللي هناك رديت يدك ليش؟ شافعي. واللي يقول بعض شعره ايضا مين؟ لا تقول الشافعي بعض. طيب هل اقروه على ذلك؟ الشافعية نقلوا هذا القول وردوه، النووي رحمه الله ذكر ذلك ورده لأنه تطرف كثير. طيب ما أخذ الشافعية في الاكتفاء بالبعض من الرأس؟ ها نعم. طيب الناصية، الناصية ربع الرأس، هذه الناصية بمقدم رأس، مقدم رأس ولا مليون شعرة، ها ها يقول أقل الجمع ثلاثة. طب يحتاج إلى مساندة كمان، ها حرف الباء امسحوا ب، قالوا الباء للتبعيض، والبعض يصدق بثلاث شعرات. احنا ما بنناقش كناحية مذهبية يا اخوان، ولكن كيف أخذوا هذا الرأي حتى لا نقول هذا تفريط منهم؟ لا، بهذا المنهج نطمئن إلى ما ينقل من الأقوال عن الأئمة رحمهم الله. طيب هناك من يقول ربع الرأس، ها من تاني، ها ايش يقول؟ نعم الأحناف، لا تقول أبو حنيف، الأحناف ما نبغى نحمل المسؤولية، الأحناف يقولون بإيش؟ بربع الرأس. طيب حدد الربع هذا بإيش؟ التبعيد. وإيش اللي خسر التبعيد على الربع من الثلث من النص؟ ها نعم مقدمة الرأس أو بالناصية، قالوا تقدر الناصية بربع الرأس. طيب إذا كان الناصية تجزئ ليش يمسح على العمام؟ مدام مسح على الناصية والناصية تجزئ ليش يكمل على العمامة؟ ها أيها الفقهاء، لا ليبين جواز المسح على العمامة، لا هو مبين في غير هذا، لماذا لم يكتفي بالعمامة دون الناصية؟ ها ها تعميم. طيب يمسح على العمامة بلاش يتعب ناس ودخل تحت الناصية. ها ايش يقول؟ يجمع بين اقل ما يجزئ واكمل ما ينبغي. اقل ما يجزئ الربع والتتميم على العمامة للتعميم والشمول. اذا هذه وجهة نظر مين؟ الاحناف. طيب بدي عندنا مين؟ الحنابلة والمالكية. ماذا قالوا؟ التعميم. التعميم ليش بنوا على التعميم؟ ها اي الحديث؟ ها نعم عبد الله بن زيد. تمام نوقشوا فيها. ان كان يجب التعميم فلماذا اكتفى بربع الناصية؟ ها الايش؟ طيب الباء ما احنا عرفنا محل النقاش. اذا ما يمكن انسان يستدل بها على الثاني. ها الباء صلة. الحنابلة والمالكية يقولون اذا كان المسح مجمل في الآية والباء مجملة ايضا لان لها عدة معاني للابتداء للالصاق للتبعية الى اخره فان السنة المبينة لم تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بالربع ولا بالثلث. اقبل بهما وادبر. قالوا طيب هذا للكمال وهذا متفق عليه، ماذا تقولون في مسحه على الناصية؟ قالوا مسح على الناصية ولا يجزئ الربع لأنه أتم الواجب على العمامة. وهم يقولون لا يكتفى بالناصية لأنها أقل ما يجزئ والمسح على العمامة تكملة للأفضل. زي ما إنسان يتوضأ يغسل مرة مرة وإنسان يتوضأ يغسل ليش ثلاثا ثلاثا، فهذا أقل ما يجزئ وذاك أكمل ما يعمل. أنا أريد بهذا يا إخوان كناحية منهجية فقط، أما تحقيق المسألة وخلاف موجود من أول ما نستطيع أن نرفع، لكن نحن حينما نمر على مثل هذه الأمور ما الذي تطمئن إليه النفس في هذه المسألة؟ ثلاث شعرات ولا ربع الرأس ولا أقبل وأدبر؟ ها أقبل وأدبر. النفس تكون مطمئنة، ما عنده في هذا تساؤل ولا في هذا شك. إن كان الربع يجزئ فالحمد لله، أقبل وأدبر فيها الربع وزيادة، ويكون الإنسان على طمأنينة بأنه نفذ صورة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ويكون مطمئن إلى أقصى حد. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. لحظة يا أخوة، المسح على العمامة هنا جاء، أي عمامة؟ والمسح على العمامة احنا عندنا جاء المسح على الخفين وله باب مستقل، ويأتي مبحث المسح على العمامة في باب المسح على الخفين كما سيأتي وعلى العمائم. لكن بالمناسبة هنا يقولون يشترط في العمامة التي يجوز المسح عليها سواء استقلالا دون الناصية أو الناصية ويكمل على تلك العمامة. قالوا العمامة المحنكة، والمحنكة يكون لها طرف يأتي اللفافة موجودة وطرف يأتي من تحت الحنك ويأتي إلى إيش؟ إلى فوق الرأس، فتكون هذه محكمة يشق على صاحبها أن ينقضها. فقالوا لوجود المشقة جاز المسح عليها. حتى بعض الناس قال ولو أن عادت بعض البلاد أن النسوة يعتممن لهن أن يمسحن على العمام. شفتوا الحريم يتعمموا ولا ما شفتوش؟ ها شفناه لكن ما هي محنكة. بعض النسوة تعتجر العمامة سوداء من نوع خمارها، فإذا ليست خاصة بالرجال، كما أن المسح على الخفين ليس خاصا بالرجال وليس مقصورا على الشتاء والبرد وغيره، لا، على مشقة اللبس والنزع. أما من أجل البرد ولا من أجل الحر ولا غير ذلك لا دخل لها في ذلك. وعلى هذا المسح على العمامة من حيث هي لها مبحث مستقل يأتي في باب المسح على الخفين، ولكن بمناسبة وأتم على العمامة، العمامة التي يمكن أن يتم عليها، وإن كان سيأتي مبحثها مع المسح على الخفين، لكن ينبغي أن يعلم أنها التي يقولون فيها المحنكة التي يشق على صاحبها نزعها ولبسها. في بعض العمائم مثل الطربوش مثل الطقيم قالب ينشال وينحط ومحبوك على الطربوش الأحمر ولا على طقية ولا على شيء، ما فيه كلفة لفتها، ملفوفة جاهزة ومدبسة بالدبوس وقاعدة. إذا مثل هذه لا مشقة فيها. إذا العمائم التي يتمم عليها المسح مع الناصية أو التي يقتصر على مسحها فقط هي التي تكون فيها نوع من المشقة عند حبكها على الرأس ولبسها وعند فكها. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. لاحظ يا أخوان هذا جديد عما جاء في وضوء من عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يذكر لنا عن الأذنين شيء. وسيأتي نصوص أخرى، هل الماء الذي يمسح به الأذن هو ماء مسح الرأس ولا ماء جديد؟ يهمنا الآن في الكيفية. أدخل أصبعيه الإيش؟ سباحتين. سباحتين تسبح هي ولا بتسبح؟ تسبح. بتسبح. والسباحتان هاتان الأصبعان اللتان يليان الإبهام، يتسمى السبابة والسباحة وتلك التي تدريها الوسطى وهذا البنصر وهذا الخنصر وهذا الإبهام. أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ما حيدخلها. بعض علماء البلاغة يتدخلوا هنا، ما أدري يحشرهم فينا. يقولون هنا المجاز اللغوي بعلاقة الجزئية أو هنا الكلية، يذكر الكل ويريد البعض، بالعكس الجزئية يذكر الجزء ويريد الكل. أرسل الأمير عينا له، ذكر جزءا من الإنسان وأراد إنسانا برجول ورأسه، لكن العلاقة الجزئية يشترط فيها أن تكون هي المقصودة بالكل، لأن اللي بيرسل الإنسان يتجسس على الناس ما بتجسس برجله ولا بكتفه ولا بيده إنما بالعين. فقالوا أرسل عينا، وهنا يجعلون إيش؟ جعل السباحتين. هل أدخل السباحة كلها؟ لا، طرف الأنملة منها. هنا ما قالش أدخل طرف السباحة، أدخل السباحة. وهذه مناقشة أعتقد أنها من باب الترف اللغوي، لأنه كما يقولون قد يطلق البعض ويراد الكل. فهنا أدخلهما بقدر ما يسعهما صماخ الأذن أو تجويف الأذن أو الأذن الخارجية أو الظاهرة، لأن الأذن لها ثلاث مراحل. القسم الخارجي هذا والأوساط، وهناك الطبلة اللي يسموها الشاكوش والسنداء. يهمنا إدخال الأصبع السباحتين هنا لأي شيء. يقولون كل عضو نافذ إلى الجسم له صمام. الفم له الشفتان تطبقهم عليه، العين لها الإيش الجفنان تطبقهما عليه، الأذن مفتوح. لوجود الصمامات أو الضمانات أو الأبواب أو الغطاء على العين، تغمض العين عن القذى عن التراب عن الأذى، تسلم العين. سك الشفتين عن الفم، ما يدخل ذباب ما يدخل غبار ما يدخل كذا. طب انت ماشي هذه مفتوحة، وإنسان بينام غمض عينه وسك فمه، طب يسلم. لكن لما ينام الأذن مفتوحة، النمل بيمشي والدبان بيمشي والدود بيمشي، وش اللي ردها عن تدخل هنا؟ يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان فيجعل للأذن مادة تفرزها شديدة المرارة، لا تقوى حشرة على أن تقرب منها. سبحان الله العظيم. فأحيانا هذه المادة قد تزيد، قد ينزل منها بعض الشيء، أو أن الأذن لكونها جوفية في مثار الغبار في كذا يعلق شيء ويرسب في هذا التجويف. وكلما توضأ هل يبقى هنا شيء رواسب يعمل عفونة ولا يعمل مرض ولا يعمل أي شيء أذية على الأذن، ولا منظفة كل ساعة؟ سير منظفة دائما. ولهذا أقل البشر أمراض الأذن المسلمون. سيأتيك أيضا نص بأنه وأدار إبهامه خلف الأذن، زي ما هن حط إصبع السباحة هنا والإبهام يدور من هنا. طيب هنا عرفناها عشان ينظف الداخل هذا اللي يتلقى ما يتلقاه، وهنا وراء الأذن إيش؟ أشد حساسية في الجسم تقريبا بعد المضامن أو المناعم أو كذا، هنا صلة الأذن بالرأس، أشد إفراز للعرق وأشد حساسية. لو جلست بعرقها بالمادة الدهنية اللي تفرزها هنا، ربما التهب الجلد وتآكل وانفصلت الأذن عن الرأس. فلما كل ما يتوضأ السباحة تمسح الداخل والإبهام يمر عليها من الإيش؟ من الخارج، بقيت سليمة معافاة والحمد لله. احنا ما بنعلل للسنة، ولكن نقول هذا من فضل الله علينا ومن حكمة التشريع فيها. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون في هذه ما كملناها ليش؟ بأن العين عليها غطى والفم عليه غطى والأذن ما عليها غطى. يقولون الإنسان إذا نام لو مر إنسان بجواره ما يشوفه، ولو كان هناك شيء من بعيد ولا قريب ما هو داري عنه. لكن النايم وأنت بعيدا عنه لو كان للأذن غطاء وتعطلت حاسة السمع عند النوم للغطاء، أنت هنا وهو نائم هناك وأردت أن تنادي أو أن تنقض أو أن توقظ أو أن إلى آخره، يبغى لك تروح وتحذها حتى يفتح الغطاء ويسمع. لكن لا، يكون نايم وكل الحواس نائمة والأعصاب نائمة،

وجاء الحديث الآخر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والدم يجري فين؟ والعروق هذه يشتكون هناك شعيرات وإيش اسم الوريدية كما يقولون، الأوردة الشعرية تحت كل شعرة عرق يغذيها. فكم يقول لو أن أوردة الإنسان أخذت على ما هي عليه ووصلت لدارت حول الكرة الأرضية. إذن هناك من العروق الشيء اللي على قد يعني أدق من ذاك الإبرة اللي يعطى فيها ليش الدواء، فالشيطان يمر فيها. ضيقوا مجاري، إذن لها غروة. إذا كان يجري، يجري ما هو بس يمشي، يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذا ما في غرابة أن يبيت على إيش؟ على خيشومة. إذا نحن نستريح مقدما، وكفانا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو نائم ما عليه تكليف، خليه هنا. فإذا استيقظ واستنثر بالماء أخرج عنه ليش؟ الشيطان، وآثار الشيطان في خياشيمه. نعم. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يده ولا يده؟ يده. هذا الحديث يا إخوان كما يقول بعض العلماء امتحن فيه بعض الناس، أولئك الذين يحشرون العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدركون الحكمة منه. نص الحديث إذا استيقظ أحدكم من إيش؟ من نومه. متى ينام الإنسان ومتى يستيقظ؟ هل هناك زمن محدد للنوم والاستيقاظ؟ ولا النهار صالح والليل صالح؟ النهار صالح. الليل صالح للنوم والاستيقاظ، والنهار صالح للنوم والاستيقاظ. فهل كلما نام الإنسان واستيقظ يغسل يديه؟ ايش تقولوا؟ إذا استيقظ من نومه. نعم. في الليل فقط؟ ليش في الليل فقط؟ يقول لي طول المدة. طيب واحد نام لك في رمضان من الضحى إلى ما شاء الله. القرينة هنا، فإنه لا يدري أين باتت. والبيتوتة تكون نهار ولا ليل؟ تكون ليلان. إذا استيقظ، هذا بصفة عامة، استيقظ أحدكم من نومه، إلى هنا مطلق زمن، ينام ويستيقظ. ولكن في آخر الإيش الحديث ما يحدد نوعية النوم. نظير هذا في الحديث أيضا، وهو أخذ القرينة من نفس النص. الجار أحق بصقبه، أو الجار أحق بالشفعة. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هناك من يقول الجار بمعنى المجاور، لأن هذه اللغة. ولكن في آخر الحديث ضربت الحدود، صرفت الطرق، تكون بين الجيران ولا بين الشركاء؟ بين ايش يا جماعة؟ الشركاء. لان الجيران عندهم حدودهم وطرقهم من اول. اذا لابد ان يؤخذ الحديث بمجموعه، ولا يغفل فيه لفظ واحد. فضربت، صرفت، بينت لنا ان كلمة الجار التي هي حقيقة في المجاور ومجاز في الشريك، لأن الزوجة يقال لها الجارة: أجارتنا ما أنت بجارة. وعلى هذا هنا الحديث فيه القرينة تبين نوعية النوم الذي إذا استيقظ منه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهو كلمة ليش؟ البيتوتة. وهنا طب يغسلها ليش؟ نام صح ويده بسلامة الله على ما هي عليه في فراش وثير نظيف ونحسن شيء. يقولون والله تعالى أعلم كما يذكرون من باب الموعظة أن رجلا سمع هذا الحديث قال: والله عجيب، كيف لا أدري أين باتت يدي وأنا يدي عن جنبي، واحدة تحت رأسي واحدة على جنبي. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه استيقظ فوجد يده في مكان يستقذره. بعض الناس يقول الحديث هنا معلل وظاهر العلة، يقولون بأن الحديث قيل في الحجاز في المدينة، والمدينة حجازية والحجازية حارة، وكانوا يستجمرون ولا يستنجون، حتى إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قباء فيه رجال يحبون أي والله يحب، فجاءهم وقال: إن الله أثنى عليكم ماذا تفعلون؟ قالوا: نتبع الحجارة إيش؟ الماء. يعني ما كل الناس كان يتبع الحجارة الماء، وكانوا يكتفون بالاستجمار. فيقول بعض الناس إن الإنسان إذا نام لا يدري أين تطيش يده، قد تطيش يمينا ويسارا، ولربما طاشت بذاك المكان، وإذا نام عرق، وإذا كان هناك بقات شيء، الحجارة لا تنقي، فمن هنا يغسل. ولكن الجمهور لو أنه بات ويده في الجوانت في لفافة واستيقظ من نومه، فبمقتضى هذا الحديث لا يغمسها في الإناء حتى يغسلها. وهنا نواجه من الفقهاء أعمال هندسية تصيب وتخطئ. طيب إذا كان حيتوضى من الحنفية حيفتحها ويتلقاها ويغسل، إذا كان حيتوضى من مغراف ولا من إبريق حيصب على يده ويغسل وما في غمس في الإناء. إذا كان الإناء صغيرا يمكن أن يميله ويأخذ في كفه ويغسل، يمكن هذا كله ولا لا؟ إذا كان الإناء جفنة كبيرة ليس عنده مغراف وليس يستطيع أن يميلها ماذا يفعل؟ هاي جماعة ايش يفعل؟ نسكت. نجد بعض الفقهاء يقول يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه، وبعض المقلة يأخذ من ثيابه ويغمسه في الماء ثم يعتصره على ايش؟ على يده. يعني ما في طريق مسدود، ان كان سديت الابواب من كل جهة وقلتم هذه سحلة كبيرة ولا قلتم هذا حوض مبني ما نقدر نتصرف، ويقولكم الايش الطريق اللي يمكن. طب هذا الحوض بتاخذ منه المية بايش؟ ما يمكن حوض من غير مغرف ولا لا؟ ما يمكن زحلة كبيرة من ضمن غرف تغرف منه؟ تبغى تشرب تشرب ايه؟ تبغى تسقي الاولاد كيف تسقي الصغار؟ يعني حتى لو تعلل انسان باي طريقة الفقهاء اتوه بالجواب. اذا غسل اليدين للمستيقظ من النوم مستقل بذاته، فاذا استيقظ من النوم وأراد أن يتوضأ، الحديث يقول فلا يغمس حتى يغسل ثلاث، طيب غسل يديه ثلاث، هل غسل اليدين الثلاث لغمسها في الإناء يجزئ عن غسل الكفين في الوضوء كما لو أراد أن يتوضأ للظهر أو العصر؟ غسلة واحدة

الأنف بداخلها والفم كذلك جاء للظواهر. كان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الدوام وعلى الاستمرار، يخلل لحيته. احنا قلنا التخليل هو ادخال شيء بين شيئين، وتخليل الاصابع هو ادخال الاصبع او الاصابع بين فجوات الاصابع الاخرى. فكذلك التخليل هو ان تدخل اصابعك خلال شعر الوجه. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكان يخلل لحيته في الوضوء. طيب، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن الفقهاء ناقشوا هذه المسألة. حينما يكون الشخص أمرد، ما نبتت لحيته، أو عجرود كما يقولون لا لحية له، وغسل الوجه، فإن الماء سيعم بشرة الوجه من منبت الشعر في الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. يعني إن الماء قد أسبغ وأسبغ على الوجه كاملا. حينما تكون اللحية موجودة وكثة، هل الشعر الموجود على الوجه سيسمح للماء بأن يعم بشرة جلد الوجه كما لو كان ليس هناك شعر؟ الماء سيصل لوجهه، لبشرة الوجه، مع وجود اللحية كما لو لم تكن اللحية موجودة، ولا حيقصر دونها؟ سيقصر دونها. وكما يقولون الشعر غضروفي، ولا الشعر صفة كذا، أو يحمل مادة دهنية، أو إلى آخره، يمنع مرور الماء من خلاله إلا أن تخلله أنت. وهنا يأتي السؤال، مع وجود اللحية هل الفرض في غسل الوجه لا زال لبشرة الوجه أو انتقل إلى ما يستر الوجه؟ وامسحوا برؤوسكم. إذا كان إنسان حليق الشعر، إنسان أصلع ومسح، حيمسح إيش؟ جلدة رأسه، ولا لا؟ سيباشر الرأس. فإذا جاء الشعر وكان كثيفا وكثا ومسح، حيمسح على إيش؟ على جلدة الرأس ولا على الشعر الموجود؟ على الشعر الموجود. فأصبح الله يقول وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم. وإحنا مسحنا بشعور رؤوسنا. لماذا؟ لأن مسح جلدة الرأس أو فروة الرأس كما يقولون أصبح متعذرا. وكما يقول المالكية أو الأصوليون، ما قارب الشيء يعطى حكمه. وجدنا المسح للخفين بدل غسل القدمين لأنها ساترة للخدمين، مع أن هذا أمر مشروع مستقل، لكن كان تنظيري للمسألة. وهنا الواجب هو غسل الوجه، والوجه الآن أصبح مغطى بالشعر، ماذا نفعل؟ فبعضهم يقول يكفي مرور الماء على ظاهر اللحية كما يكفي مرور اليد بالمسح على ظاهر شعر الرأس، وهذه بتلك. وبعضهم قال لا، الوجه للغسل والغسل آكد من المسح، فعليك أن تعمل ما بوسعك، خلل اللحية، بمعنى أن تدخل الأصابع خلال الشعر والأصابع مبللة، لأن الماء وإن قلنا الشعر يجزئ عن بشرة الوجه، لكن الماء سيمر على الشعر الظاهر من اللحية، وباطن اللحية ما جاه شيء. فإذا ما خللتها أدخلت أكثر ما يمكن من الماء إلى الشعر، وهو حينما تكون الأصابع مبللة وتدخلها في خلال شعر اللحية سيتبلل من الشعر جزء أكبر. ولذا قالوا في تخليل اللحية أن يدخل الأصابع من أسفلها، لأنه إذا أدخل من أسفلها تأكد تخليل الشعر، أما إذا أدخله من أعلاها يمكن أن ينثني الشعر مع أصابعه ويده ولا تنفذ الأصابع بين الشعر كما تتمكن من النفوذ إذا أدخلها من أسفلها. وعلى كل حالة يكفي إدخال الأصابع بين شعر اللحية من أعلى أو من أسفل بيد واحدة، وهذا كاف في تخليل اللحية. فإذا كانت اللحية خفيفة شعيرات بس مجرد صورة أو نبت قليل فهذا ما يحتاج، ليس هناك شيء يخلل لأن الماء سيصل إلى اللحية بطبيعته، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. يروي لنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مما رأى من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء القليل. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فأخذ يدلك ذراعيه. ثلث المد يبينه العلماء بأن المد ربع الصاع، وتقدم لنا في الزكاة بأن الصاع خمسة أرطال وثلث على رأي الجمهور، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ثمانية أرطال، فعلى قول الجمهور خمسة أرطال وثلث. يكون المد كم؟ إذا قسمنا وزن الصاع كامل خمسة وثلث والصاع أربعة أمداد، كم يكون المد الواحد؟ بحسبها بالقلم، رطل وثلث، لأن كما يقولون في الكسور الاعتيادية خمسة وثلث، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، تأخذ البسط واحد يبقى ستاشر على ثلاثة، تقسمها على أربعة، فعندنا المد الواحد رطل وثلث. على هذا ثلثا المد كم يكون؟ ثلثا المد واحد وثلث، كم ثلثاها؟ الواحد وثلث أربعة أثلاث ولا لا؟ لأن الواحد يقسم إلى أثلاث ثلاثة أثلاث، وواحد ثاني كمان يبقى أربعة أثلاث، ثلثا الأربعة كم تكون؟ ثلث الثلاثة واحد ولا لا؟ وثلث الثلث ثلث. إذا نظرنا إلى هذا المقدار وجئنا إلى حاجة بسيطة للتبيين والمقاربة، يقولون بأن الرطل العراقي وزنه بالدرهم 130 درهما، هذا عند الجمهور، وبعضهم يقول 128 درهما. فإذا أخذنا وزن الثلثي المد وهو رطل وثلث وحولنا تلك الدراهم إلى جرامات اللي هي متداولة الآن، على أساس أن الدرهم 3 جرامات ويختلفون شيء من 10، والأكثر على أنه 3 جرامات و12 من 10. فإذا ضربنا 130 درهما وهي وزن الرطل نخرج بمعادلة تجريبية بأن ثلثي المد تقريبا من 480 جرام أو 500 جرام أو نصف لتر يزيد 30 جرام على اختلاف بسيط. وبالمناسبة باختصار الكلام أن المقدار الذي أتي به صلى الله عليه وسلم تقريب من نصف لتر. وأعتقد أن الكل يعرف بأن مية الصحة الكبيرة هذه كم؟ ها؟ لتر ونصف، والصغيرة نصف لتر. فمية الصحة الصغيرة هذه هي ثلثي المد على هذا التقريب. وعندنا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، فيتوضأ بالمد، وهنا أتي بثلثي مد. يبقى كان من عادته وأكثر حالاته الاقتصاد في الماء، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع تقدم بأنه قلنا بأنه 3 لتر. ما نبغى نقول الإنسان الآن بيقف تحت الدش كم يضيع من لترات. وهذا مبدأ في الاقتصاد وعدم التبذير. ولذا قال بعض الفقهاء لا ينبغي للإنسان أن يزيد في غسلات الوضوء عن 3 التي جاءت بها السنة، لأنه يكون قد دخل في حيز التبذير والمبالغة والزيادة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال رجل لأنس الرسول كان يغتسل بالصاع، قال له يغتسل بالصاع 5 أمداد، قال أنا عندي شعر كثير، قال كان صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعرا. وهذا يا إخوان بالتجربة يمكن يتأتى بالطريقة التي أشار إليها عبد الله بن زيد، فأخذ يدلك. الدلك يكون مبدئيا بقليل الماء، لأن البشرة وهي جافة الماء لا يتخللها، ربما كان هناك هواء وفخاخير، لكن حينما يمسحها ويدلكها بيده وهي مبللة فإذا جاء أدنى ماء جرى على اليد، وتعتبر تلك غسلة ولو بحفنة صغيرة. فالدلك يعطي مسألتين: المسألة الأولى التأكد من غسل الذراع وشموله وعدم وجود بياض أو لمع في عضو الوضوء. الثاني ييسر عملية الوضوء بقليل من الماء. والغرض من هذا الحديث أمر: الأمر الأول الدلك في الوضوء، وبعض العلماء شدد في الدلك في الغسل كالمالكية، حتى بعضهم قال إذا لم تستطع أن يعمم البدن بيديه، يمكن مناطق في الظاهر اليد ما تحصلها، واحدة من فوق واحدة من تحت ممكن ما تحصلها، قال ولو أخذ حبلا. الآن في أدوات الغسيل زي الليف ولا اللوف ولا الأشياء هذه، فإذا أخذها وحركها على ظهره من خلفه تأكد بوصول الماء إلى بشرته. فالمالكية يؤكدون في الدلك في الغسل، لأنه كما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه تحت كل شعرة جنابة. أما في الوضوء فهم يتساهلون في الدلك عنه في الغسل. وهذا الحديث أصل في استعمال دلك العضو عند الوضوء. ولكن أي الأعضاء صالحة للدلك؟ الوجه صالح للدلك، كان ما في مانع إذا كان الصدغين. الرأس ما يصالح للدلك لأن مجرد مسح، ولو بالغ في المسح لكان مكروها. ولذا قيل بأن المسح لا يكرر ثلاث، لأنه إذا تكرر ثلاثا ترك بللا على الشعر يشبه الغسل. إذن القدمان صالحة للدلك، يدلك ذراعيه ونقيس عليه أيضا أو نتبع الذراعين القدمين. إذن هذا كما يقولون أقل حد تبين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به. لو جاء إنسان كما رأينا بعض الطوائف كأس الماء اللي هو ربع اللتر 250 جرام يأخذه يتوضأ به، على أساس إيش؟ يأخذ ظل أصابعه في الكأس ويمسح على أعضاء الوضوء. الوضوء لا يصح فيه المسح، بل لا بد من الغسل، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو. أما المسح فقد يجتزى بأن يكون الآلة التي يمسح بها مبللة فيمرها على العضو المراد مسح. ولذا قال بعض العلماء في الباء في قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، قالوا مسح تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، تقول مسحت السبورة، مسحت رأس اليتيم، مسحت الطاولة، فهذا تعدت بنفسها لا تحتاج إلى الحرف. لكن لما جاء الحرف يقول الزمخشري دلت الباء هنا على أن هناك شيء يمسح به من دهن أو ماء أو نحوه، وامسحوا به يعني يكون هناك اليد فيها شيء تمسحه بالرأس وهو الإيش؟ الماء. وعلى هذا الاقتصار في الوضوء على مقدار على هذا المقدار يخل بالوضوء، والزيادة على المد كما هو المد الكامل وليس الثلثين كما جاءت الأخبار الأخرى يدخل في حد الزيادة والتعدي أو التبذيع. والمشكل الآن أصبح كل أدوات الوضوء الآن هذه الصنابير اللي تفتح حاول ماشي يدلك في يده يمر الماء على مرفقيه والبزوز ماشي. ولهذا كان يأخذ في الوضوء أكثر مما يأخذ في الغسل في غير هذا النوع أو في غير هذه الطريقة. وكان يؤخذ بالقدح أو بالسطل الصغير أو بالإبريق، والإبريق أكثر ما يكون فيه يمكن 3 لتر 4 لتر، ويغتسل غسل الجنابة من إبريق. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لأمرين: بيان أقل ما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وبيان أن الدلك مشروع في الوضوء. وهذا مناسب لما ذكر أولا في حديث لقيط بن صبوة أسبغ الوضوء، والإسباغ من ضرورياته الدلك حتى لا يبقى لمعة أو محل يغطي الهواء أو يحول الهواء بين الماء وبين البشرة، والله تعالى أعلم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذه صورة أخرى يسوقها عبد الله بن زيد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم للأذنين. ونذكر بما تقدم في أوائل هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه وأدخل السباحتين، وهما هاتان الأصبعان تثنية سباحة، وسمي هذا الأصبع بالسباحة مو السبابة، السباحة بالحاء لأنها تتحرك عند التسبيح عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله،